Oh, ہی سال ہی کریں بلّہ ماشاء اللہ الله تعالك يا رب. أما يجي رجع لها ثاني يا شيخ محمود إنك لتهدي إلى الصراط المستقيم صراط الله إنك لتهدي اللهم صل وبارك عليه. الله عليه. ما عندنا جواب. بس الرقم مش طايق. صلى عليك سبع ليالي حلوه كده من حتى حتى على الله انا بحب احبش النجاح ميام يا سعيد بسم الله الرحمن الرحيم صلت عليه.